إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا في باب المرفوعات من الأسماء. وكنا قد تناولنا في الدرس الماضي باب الفاعل. قال المصنف رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. فبعض النحويين يسمي هذا الباب بباب نائب الفاعل، فبدلا من أن نقول مفعول لم يسمى فاعله نقول نائب فاعل، وهذا أولى. أعني تسمية الباب بنائب الفاعل، وذلك لسببين. السبب الأول أنه أخصر، أن العبارة أخصر. والسبب الثاني أنه أشمل، لأنه قد ينوب عن الفاعل غير المفعول به كما سيأتي، قد ينوب عنه المصدر والظرف والجار والمجرور، وهذا لا يصدق عليه أنه مفعول لم يسمى فاعله. ولذا هذه التسمية أولى نائب الفاعل. وقيل إن أول من شهرها ابن مالك رحمه الله في ألفيته. لكن عندنا سؤال: لماذا قد ينوب غير الفاعل عن الفاعل أحيانا؟ يعني لماذا يحذف الفاعل أحيانا وينوب عنه غيره؟ ذكر العلماء أغراضا من أجلها يحذف الفاعل، وهذه الأغراض قد تكون أغراضا لفظية أو معنوية. أما الأغراض اللفظية فمن أهمها ثلاثة: الأول رغبة المتكلم في إيجاز العبارة، أي أن تأتي العبارة موجزة من غير تعقيد. وذكروا من ذلك قول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والشاهد هاهنا عوقبتم به، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأصل الجملة خارج القرآن أن يكون الفاعل موجودا، أي بمثل ما عاقبكم غيركم به. ومن الأسباب كذلك، وهو الثاني، رغبة المتكلم في أن يحافظ على سجع الكلام المنثور، كقول القائل: من طابت سريرته حمدت سيرته. وأصل الجملة: حمد الناس سيرته. فحتى يحافظ على السجع في هذا الكلام المنثور حذف الفاعل، فقال: من طابت سريرته حمدت سيرته. والثالث رغبة المتكلم في المحافظة على الوزن في الكلام المنظوم، يعني عندنا الآن كلام منظوم له وزن وقافية، فيرغب المتكلم في أن يحافظ على وزن الكلام حتى لا ينكسر البيت فيحذف الفاعل، كقول القائل: علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري. وعلق أخرى غيرها الرجل. علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري، يعني أنا تعلقت بها وهي تعلقت برجل غيري، والرجل الذي تعلقت به تعلق بغيرها. والشاهد هنا قوله وعلقت رجلا غيري، ونائب الفعل ها هنا هذه في هذا الشاهد وعلقت رجلا غيري. هذه الأسباب اللفظية. إذن الأسباب اللفظية مرة أخرى: إيجاز العبارة، المحافظة على السج، المحافظة على نظم الكلام. وأما الأسباب المعنوية فأهمها سبعة: الأول أن يكون الفاعل معلوما لكل أحد بحيث لا يحتاج المتكلم لذكره، كقول الله تعالى وخلق الإنسان عجولا، أو خلق الإنسان من عجل، فالذي خلق الخلق هو ربنا تبارك وتعالى، فالفاعل معلوم للجميع. والثاني أن يكون المتكلم غير عالم بالفاعل، نحو قولنا سرق المتاع ولا ندري من السارق. وهنا قد نستطيع أن نقول إن الفعل مبني للمجهول بخلاف السبب الأول وهو خلق الإنسان من عجل، فلو أردت أن تعرب هذه الجملة فمن سوء الأدب أن تقول خلق فعل ماض مبني للمجهول، لأن الله عز وجل ليس مجهولا، وإنما تقول لما لم يسمى فاعله للعلم به. واضح؟ والثالث أن يرغب المتكلم في الإبهام على السامع، أن يرغب المتكلم في الإبهام على السامع. واضح؟ كأن يفضل صاحب الأمر ألا يذكر حتى يكون في الأمر إخلاص، كقول القائل صنع مع زيد، صنع مع زيد جميل، صنع مع زيد جميل. فمن الذي صنع هذا الجميل؟ أخفي ذلك. واضح؟ فأراد المتكلم أن يبهم على السامع. والرابع أن يقصد المتكلم تعظيم الفاعل بصون اسمه عن أن يجري على لسانه أو عن أن يقترن في الكلام بالمفعول، كقول القائل خلق الكلب أو خلق الخنزير، فتريد أن تعظم الفاعل بصونه عن الذكر. والخامس أن يقصد المتكلم تحقير الفاعل حتى لا يجري ذكره على لسانه، وهذه عكس الأولى، ولذا لا يذكره ولا يهتم به. السادس خوف المتكلم على الفاعل أن يناله أحد بمكروه، أن يناله أحد بمكروه، يعني أنت تعلم من الذي أكل الطعام من الثلاجة، لكن لو ذكرت اسمه لربما ضربه أبوك أو أمك، فتقول يا أمي أكل الطعام، حتى لا ينال الفاعل مكروه. والسابع خوف المتكلم من الفاعل أن يناله بأذى، كأن يكون جبارا لا يسلم الناس من شره، ولذلك تحذف الفاعل، وإلا فالأصل ذكر الفاعل لأنه عمدة لا يحذف، وهو مع فعله بمنزلة الجزء منه كما سبق في باب الفاعل. فقال رحمه الله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وأقيم هو مقامه، فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا. قال هو الاسم سواء كان صريحا أو مؤولا بالصريح كما مضى. وهذا الاسم مرفوع، مرفوع لفظا، كقولنا ضرب زيد. واضح؟ أو تقديرا، يعني تقدر الحركات على آخره ضرب موسى، كأن يكون اسما مقصورا أو محلا ضرب هذا، فهذا اسم إشارة مبني في محل رفع نائب نائب فاعل. طيب هذا الاسم المرفوع لم يذكر معه فاعله، لم يذكر معه فاعله، واضح؟ طيب وأقيم هو مقامه، هذا الاسم أقيم مقام الفاعل فأخذ حكمه، فبعد أن كان منصوبا صار مرفوعا. يعني أنت تقول ضرب عمرو زيدا، ضرب فعل، عمرو فاعل، زيدا مفعول منصوب، واضح؟ أقمت زيدا مقام عمرو فأخذ حكم عمرو، وعمرو فاعل مرفوع، فصار المفعول المنصوب مرفوعا، ولذا قال فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، بعد أن كان منصوبا. قال وصار عمدة بعد أن كان فضلة، صار عمدة بعد أن كان فضلة. ما الفرق بين العمدة والفضلة؟ ذكرنا هذا في الدرس الماضي. العمدة لا يستغنى عنه في الجملة، لا يستغنى عنه في الجملة كالفاعل والمبتدأ، واضح؟ وأما الفضلة فغالبا يجوز أن نستغني عنه، وهذا هو الغالب في المنصوبات والمجرورات، واضح؟ فصار هذا الاسم بعد أن كان منصوبا صار مرفوعا، واضح؟ وبعد أن كان فضلة صار عمدة. قال فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل، وهذه الأحكام يشترك فيها نائب الفاعل مع الفاعل، قلنا لأن الفاعل لا يجوز حذفه، واضح؟ لأنه مع فعله بمنزلة الجزء. ولا يجوز تقديمه على الفعل، لأنه لو قدم على الفعل لم يكن نائبا عن الفاعل، كما لم يكن فاعلا، وإنما يكون مبتدأ، يكون مبتدأ. قال ولا تقديمه على الفعل، ويجب تأنيث الفعل إن كان مؤنثا، نحو ضربت هند، ونحو إذا زلزلت الأرض، وهذه كذلك نفس الأحكام التي جرت على الفاعل، واضح؟ قلنا متى يجب تأنيث الفعل مع الفاعل؟ ها، إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا، إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا، ولذا قال ضربت هند، ضربت هند، ضرب علي هندا، لما كان الفاعل مذكرا قلنا ضربا، فلما أقيمت هند مقام علي صار نائب الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا، فوجب ماذا؟ وجب أن يؤنث الفعل، فنقول ضربت هند. قال ونحو إذا زلزلت الأرض، إذا زلزلت الأرض زلزالها. طيب لو أردنا أن نعرب هذين المثالين، ضربت هند، شيخ عبد العزيز، ضربت ها فعل ماضي، ها مبني، مبني ماله؟ أولا فعل ماضي لابد أن نفرق بين الفعل الماضي المبني للمعلوم ومبني لما لم يسمى فاعله، واضح؟ فنقول مبني لما لم يسمى فاعله، وقد نتجوز في مثل هذه الجملة، واضح؟ دون الجملة التي بعدها الآية إذا زلزلت، لأن الله عز وجل ليس بمجهول، فنقول فعل ماض، ها نقول مبني لما لم يسمى فاعله، أو مغير الصيغة كما سيأتي في صورة الفعل المبني المجهول أو لما لم يسمى فاعله، كيف تكون في المضارع وكيف تكون كذلك في الماضي، واضح؟ طيب ماله؟ مبني على الفتح، واضح؟ طيب والتاء، تاء الفاعل؟ لا، ها طب ما الهند لو هي تاء الفاعل، الهند دي بتعمل ايه؟ ها تاء التأنيث، واضح؟ طيب ها هند نائب فاعل ماله؟ أكمل الإعراب. الفاعل ماله؟ مرفوع، يبقى نائب الفاعل مرفوع، واضح؟ نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الضمة الظاهرة. طيب إذا زلزلت الأرض زلزالها، شيخ سعيد، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا ها ظرف، ظرف لما يستقبل، إذ ظرف لما مضى، وإذا ظرف لما لما يستقبل. طيب زلزلت، نعم التأنيث، والأصل أنها ساكنة لكن حركت بالكسر للتخلص من التقاء ساكنين. ماشي، الضمة الظاهرة، نعم. طيب التأنيث في هذه الجملة جائز أم واجب؟ جائز. لماذا هو جائز؟ لأن الأرض الذي نائب الفاعل ليس مؤنثا تأنيثا حقيقيا، وإنما هو تأنيث مجازي. ما الفرق بين التأنيث الحقيقي والتأنيث المجازي؟ من يذكر؟ ها أحسن. طيب قال ويجب ألا يلحق الفعل علامة تثنية ولا جمع إن كان مثنى أو مجموعا، نفس أحكام الفاعل، واضح؟ يجب ألا يلحق الفعل علامة تثنية ولا جمع إن كان مثنى أو مجموعا، نحو ضرب الزيدان وضرب الزيدون. يعني لا نقول ضرب الزيدان ولا ضربوا الزيدون، واضح؟ كما ذكرنا ذلك في الفاعل، وإن كان هذا قد ورد في لغة، ووجهنا الإعراب في الدرس الماضي. طيب ضرب الزيدان، شيخ عصام، ضرب الزيدان ضرب الفعل الماضي مبني على الفتح بما لم يسمى فاعل. الزيدان نائب الفاعل مرفوع بالالف، نعم، مرفوع علامة رفعه الالف لانه مثنى. طيب هب أن هذه الجملة جاءت هكذا ضرب الزيدان بإثبات ألف التثنية، ها كيف نعربها حتى نراجع على باب الفاعل؟ ها إما أن نقول أن هذه الألف ها حرف يدل على تثنية لا محل له من الإعراب، واضح؟ وضرب فعل مبني لما لو يسمى فاعله، والزيدان نائب الفاعل، أو أن نقول ها هي نائب الفاعل والزيدان بدل أو عطف بيان. طيب الصورة الثالثة أن نقول هناك تقديم وتأخير، هناك تقديم وتأخير، فالزيدان مبتدأ مؤخر وضرب خبر، هذه الجملة هي الخبر المقدم. طيب قال وضرب الزيدون، ويسمى أيضا النائب عن الفاعل. إذن المفعول الذي لم يسمى فاعله له اسم آخر وهو النائب عن الفاعل. قال وهذه العبارة لابن مالك، هذه العبارة لابن مالك رحمه الله. قال وهي أحسن وأخسر، هي أحسن وأخسر. طيب هي أخسر، واضح؟ طيب لماذا هي أحسن؟ ها قلنا لأن نائب الفاعل قد يكون غير مفعول به، غير المفعول به، قد يكون مصدرا أو ظرفا أو جارا ومجرورا، واضح؟ نعم هيأتي تفصيل ذلك، يعني يأتي أنواع أو صور نائب الفاعل وإعرابها. ماشي، يعني فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هنا نائب الفاعل مصدر، واضح؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ماشي، عندنا مثلا صيم رمضان، رمضان ظرف زمان، ماشي، لكن قام مقام نائب الفاعل، والظرف إذا قام مقام مقام الفاعل فإنه يعرب نائب فاعل، لكن هذا بشروط ستأتي، واضح؟ ولذا قلنا نائب فاعل أولى من قولنا مفعول لم يسمى فاعل. طيب قال وهي أحسن وأخسر، ويسمى فعله الفعل المبني للمفعول، والفعل المجهول، والفعل الذي لم يسمى فاعله، والفعل مغير الصيغة، يعني نضيف إلى ذلك الفعل مغير الصيغة، لأنها كانت ضرب فصارت ضرب، وكانت يكتب فصارت يكتب، فالصيغة غيرت، الصيغة غيرت. إذن عندنا تسميات هذا الفعل أو اسماء هذا الفعل، نقول فعل مبني للمفعول، واضح، وفعل مبني للمجهول، وفعل ها الذي لم يسمى فاعله، والفعل مغير مغير الصيغة، الفعل مغير الصيغة. طيب، التغير الواقع في الفعل، إذن عرفنا حد نائب الفاعل، وعرفنا أن الأحكام التي تتعلق بالفعل هي هي التي تتعلق بنائب الفاعل. حد عنده إشكال فيما مضى؟ ليس هناك إشكال. طيب، قال فإن كان الفعل ماضيا، إذن هنا سيتكلم عن النقطة الثانية، وهو التغير الذي سيقع في الفعل، التغير الذي سيقع في الفعل. يقول إن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، إن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، يعني إذا أردنا أن نسنده إلى المفعول، واضح، فماذا نصنع؟ أولا نضم أول الفعل، فضرب تكون ضو. طيب، وكسر ما قبل آخره، كسر ما قبل آخره، فبعد أن كان ما قبل آخره مفتوحا ضرب، فصارت ضرب، كتب، ها كتب، أكل، أكل، شرب، شرب، واضح. طيب، قال وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، نحو ضرب زيد ويضرب زيد، ضرب زيد ويضرب ويضرب زيد. فإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة ضم أوله وثانيه، نحو تعلم وتضورب، علم، كيف نجعلها مبنية لما لم يسمى فاعل أو مبنية للمجهول؟ علم، ها ها، دعك من هذه التاء الزائدة، علم، علم، فهم، فهم، واضح. طيب، إذا ألحق بالفعل الماضي تاء زائدة في أوله، نحو تعلم، ها تضارب، تضورب، إذن تعلم تصير تعلم. قال إن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة ضم أوله وثانيه، فنضم هذه التاء الزائدة، واضح، ونضم كذلك الحرف الذي بعدها، فتعلم تصير تعلم، تعلم محمد العلم، تصير ماذا؟ تعلم العلم، تعلم العلم. الشيخ إسلام لم نسمع له كلمة من أول الدرس. طيب، تعلم العلم، كيف نعرب هذه الجملة؟ نعم، ماله؟ مبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله، ماشي، وهو مبني على الفتح. فالعلم كان أصل الجملة تعلم محمد العلم، فصارت تعلم العلم، شيخ عمر العلم، تعلم العلم، شيخ مصطفى، شيخ سلام قالنا فاعل. طيب، نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن عندنا الماضي له صورتان، الماضي إلى الآن له صورتان، واضح. طيب، إن كان ماضيا، واضح، لم تلحقه تاء زائدة في أوله، فإنه يكون على هذه الصورة، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، كتب كتب، ضرب ضرب، شرب شرب، واضح. طيب، إن كان مبدوءا بتاء زائدة ضم أوله وثاني، ضم أوله وثاني، واضح، مع كسر كذلك ما قبل ما قبل آخره. قال وإن كان مبدوءا بهمزة وصل، ما زال الكلام في الماضي، إن كان مبدوءا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه نحو انطلق واستخرج، واضح؟ فعندنا الآن كلمة انطلق، هذا الفعل مبدوء بهمزة وصل أم قط؟ همزة وصل، همزة وصل، ولذا لا تظهر في النطق إذا جاء قبلها مثلا فاء أو واو. كان بعض أساتذتنا لمن يصعب عليه التفريق بين همزة الوصل والقطع عن طريق الحفظ، يعني يحفظ مثلا إن همزة الوصل تأتي في مواضع كذا والقطع تأتي في مواضع كذا وهي مواضع محصورة، فيقول إن أردت أن تفرق فضع قبلها واوا أو فاء، فإن سقطت في النطق فهي همزة وصل. وانطلق الملأ منهم، وانطلق، واضح؟ لكن لما أقول وأكل محمد الطعام، وأكل ولا قلت وكل، وأكل، يبقى هذه همزة وصل، ليست همزة وصل، ليست همزة همزة وصل. طيب انطلق واستخرج، هذه كيف تكون مبنية لما لم يسمى فاعله؟ قال وإن كان مبدوءا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه، ضم أوله وثالثه، أوله الذي هو الهمزة وثالثه الذي هو الطاء عندنا في انطلق، فنقول انطلق، نقول انطلق، واستخرج، واستخرج، نقول استخرج العمال الذهب من المنجم، استخرج العمال الذهب من المنجم. من يعرب هذه الجملة؟ استخرج يا شيخ محمد ماض مبني. طيب العمال فاعل مرفوع على مفرد، الذهب منصوب، أحسن، من المنجم جار ومجرور متعلق بالفعل استخرج، ماشي. طيب حول هذه الجملة واجعل الفعل مغير الصيغة فتقول استخرج الذهب من المنجم، واضح؟ إذن هذه الصورة الثالثة، هذه الصورة الثالثة. طيب قال وإن كان الماضي معتل العين، إن كان الماضي معتل العين والذي يسمى بالفعل الأجوف، ماشي، معتل الوسط العين، لأني إحنا عندنا الفعل على وزن فعلا، ضرب فعلا، واضح؟ فعندنا إذا كان الفعل معتل العين، معتل العين يعني معتل بالواو أو بالألف، زي صام مثلا أو باع، صام أو باع، فصام أصلها صوما وباع أصلها بايعا، فهذه الأفعال معتلة ماذا؟ معتلة الوسط أو معتلة العين، لأنك لو وضعتها في الميزان الصرفي فعندنا صام الصاد ها توازي ماذا؟ الفاء. طيب وهذه الألف المنقلبة عن واو توازي العين، والميم توازي أو تقابل اللام، واضح؟ عرفنا معنى معتل العين. قال وإن كان الماضي معتل العين فلك ها لك صور ثلاثة، وهذا الترتيب الذي سيذكره المصنف رحمه الله إنما هو ترتيب من جهة الأفصح، من جهة الأفصح، واضح؟ قال فلك كسر فائه، كسر فائه، الفاء اللي هي أول حرف، فلك كسر فائه فتصير عينه ياء، تصير عينه ياء، نحو قيل من قال، وبيع من باع، واضح؟ إذن هذه الصورة الأولى، إذا كان الفعل الماضي معتل العين، واضح؟ وهو ثلاثي، قلنا كقال أو باع، فلك ثلاث لغات بحسب الأفصح. الأولى كسر فائه كسرا خالصا، يعني الكسر يكون واضحا، لأنه سيتكلم بعد ذلك عن مسألة الإشمام أو الروم اللي هو الكسر المشوب بضمة، واضح؟ كسرا خالصا، قلنا هذه أشهر اللغات وأكثرها استعمالا، فتصير عينه ياء، تصير عينه ياء، فقال تصير قيل، صار تصير قيل. واضح؟ لأن عندنا أصل قال قولا، فلو أردنا أن نغير صيغة قولا ها نقول قويلا، قولا تصير قولا، قولا قولا الحق، قال محمد الحق فتصير ماذا؟ قولا الحق. واضح؟ فتنقل حركة الواو إلى القاف بعد إسكانها، هذا هو الذي حصل أولا، نقلنا حركة الواو إلى إيه؟ حركة الواو الكسر قوي، حركة الواو ليه؟ الكسر، نقلت إلى القاف. واضح؟ بعد إسكانه، ثم قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، هذا هو الذي حصل، قلبت هذه الواو ماذا؟ ياء، ماشي؟ لماذا؟ لانكسارها وسكون ما قبلها. واضح؟ طيب لسكونها، وطبعا السكون ده حركة ضعيفة، السكون حركة ضعيفة، هي أضعف الحركات. واضح؟ فلما سكنت وانكسر ما قبلها قلبت ياء، قلبت ياء، فصارت قولة قيلة، قال ونحو بيعة، نحو بيعة. فعندنا كذلك باع تصير بيعة. واضح؟ لأن أصل كذلك لو بنيناها للمبني للمجهول أو لما لو يسمى فاعله نقول بويعة، نقول إيه؟ بويعة. طيب عندنا الآن نقلت حركة الياء إلى الباء، حركة الياء التي هي الكسرة نقلت إلى الباء. طبعا العلماء علماء الصرف يذكرون ماذا حصل للكلمة من إعلال بالنقل، واضح، حتى يبين لنا كيف صارت الكلمة على هذه الصورة. واضح؟ فنقلت حركة الباء الياء إلى الباء بعد إسكانه. طيب وسلمت الياء لسكونها بعد حركة تجانسها فصارت بيعة، صارت إيه؟ بيع الطعام. فلما نقول باع علي الطعام في السوق، ها أعرب هذه الجملة، باع علي الطعام في السوق. نعم. طعام في السوق جر مجرور متعلق بالفعل باع. واضح؟ طيب بيع الطعام في السوق، شيخ محمد، بيع الطعام في السوق مغير الصيغة، ها مبني على الفتح. طيب ها الطعام نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة. إذن هذه هي أفصح اللغات. طيب الصورة الثانية، قال ولك إشمام الكسرة الضمة، لك إشمام الكسرة يعني كأنك بتشممها كده إيه؟ ضمة، ماشي، لكن لا تجعلها ضمة خالصة، لا تجعلها ضمة خالصة. قال طيب يعني الإشمام بينه أو بين معناه، قال وهو خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة، خلط الكسرة شيء ها بشيء من صوت الضمة. واضح؟ طيب كيف ننطق؟ فنقول ها في بيعة وقيلة، ها بيعة بيعة. واضح؟ يعني في الأصل الكسرة لكنها ها مشوبة بماذا؟ بضمة، مشوبة بضمة. إذن هذه هي الصورة الثانية. والصورة الثالثة، قال ولك ضم الفاء فتصير عينه واوا ساكنة، وهذه أضعفها وقلها استعمالا، ولك ضم الفاء، الفاء اللي هو إيه؟ اللي هو أول حرف في الفعل، أول حرف في الفعل، فتضم هذا الحرف فتصير عينه فاعل، العين الحرف الثاني، تصير عينه واوا ساكنة، واوا ساكنة، نحو ها قولا وبوعا، فتقول قول الحق، ده مش فعل أمر لأن فعل الأمر قل، قل الحق، لكن قول الحق. نعم، لا، هذه لغة منطوقة. أيوة وردت. لا لا، لغة منطوقة وردت، واضح. قالوا هذه لغة قليلة موجودة في كلام هزيل، في كلام هزيل، واضح. وليس هذا هو أصل الكلمة قبل تصريفها؟ نعم، أليس قولة وضع أصل الكلمة قولة؟ أصلها قولة وبايعا قبل أن تغير الصيغ، واضح. فعندنا اللغة الثالثة وهي قيل موجودة في كلام هزيل، هذه الثالثة هي التي موجودة في كلام هزيل، وهي ضم الفاء. نعم شيخ، الأولى يا شيخ محمد، الأولى هي الأفصح. طيب، قال ولك ضم الفاء فتصير عينه واوا ساكنة نحو قولا وبوعا، واضح. وهذا ورد في بيت شعر ليت وهل ينفع شيئا ليت، أو ليت شبابا بوعا فاشتريت، ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت. المعنى واضح، يعني واحد بيقول زي ما قال القائل ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، واضح. فيتمنى عودة الشباب بعد أن ضرب المشيب رأسه، واضح، واشتعل الرأس شيبا، فيقول فين يعني أيام الشباب الخوالي. يعني هنا كذلك يقول ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت هذه لا تنفع، يعني كان ذلك في الكتاب مسطورة ومضى ما قدره الله تبارك وتعالى. يقول ليت شبابا بوعا، والأفصح أن يقول بيعا، لكن هكذا وردت ليت شبابا بوعا فاشتريت، واضح. فهذه الصورة الثالثة. نعم شيخ، قيله يعني قوله، لأن قيلي هذه ليست فعلا مغير الصيغة، واضح، وإنما هي اسم، ليست فعل مغير الصيغة. طيب، إذن عندنا كم صورة في الفعل معتل العين؟ ثلاث صور، واضح. طيب، قال والنائب عن الفاعل على قسمين. إذن ذكرنا الآن وانتهينا من ماذا يحصل للفعل من تغيير، سواء كان فعلا ماضيا أو أين الأمر. ها، الأمر لا يبنى لما لم يسمى فاعله، الأمر لا يبنى لما لم يسمى فاعله، واضح، وإنما الذي يبنى الماضي والمضارع فقط. طيب، قال والنائب عن الفاعل على قسمين. النائب عن الفاعل يعني الذي يقوم مقام الفاعل وينوب عنه على قسمين، من حيث الظهور والإضمار. الكلام هنا من حيث الظهور والإضمار، ليس من حيث نوع هذا الذي ينوب عن الفاعل. والنائب عن الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر، واضح. كما كان الفاعل يأتي على قسمين، ظاهر ومضمر، واضح، فكذلك النائب يكون ظاهرا ومضمرا. فالظاهر نحو وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قلنا إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. طيب، قرئ، ها، أحسنت، القرآن مرفوع علامة رفعه الضمة ظاهرة، واضح. طيب، نائب الفاعل ها هنا ظاهر أم مضمر؟ ظاهر، اسم صريح. طيب، قال وضرب مثل، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. طيب، من الذي ضرب المثل؟ الله سبحانه وتعالى. طيب، لماذا حذف الفاعل ها هنا؟ للعلم به، حذف لي للعلم به. طيب، ضرب مثل فاستمعوا له، ها، ضرب، قول ايش سعيد، ها، طيب، وقضي الأمر، شخصام، قضي الأمر، قضي شاعرة الأمر نائب فاعل مرفوع. نائب فاعل مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة وأصل الجملة قضى الله الأمر. طيب قتل الخراصون قتل فعل ماضي فعل مسمى تعقيبا على الفاعل وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ها طيب كيف تغيرت صيغة الفعل المضارع ها هنا يا شيخ عمر وفتح ما قبل آخره. أحسنت لأنه فعل مضارع. طيب يعرف المجرمون قلت المجرمون أحسنت. طيب هذا في الظاهر قال والمضمر المضمر اللي هي الضمائر قال نحن ضربت وضربنا وضربت يعني ذهب ولد يبكي إلى أبي ما لك يا بني وهو لا يدري من الذي ضربك كانت الخناية مليانة ناس كتير يعني فقال ضربت يا أبي ضربت ما يعرب هذه الجملة ضربت وهنا طبعا حيعمل الاثنين ها قال ضربت قال ضربت لماذا لماذا أبهم الفاعل ها هنا إما لعدم العلم به فشي أو خشية أن يترتب على ذلك مفسدة أعلى من هذه المفسدة التي حصلت ماشي. طيب ها ضربت يعني هنا نقول فعل وفاعل ولا فعل ونائب فاعل فعل ونائب فاعل يعني إذا أردت أن تعرب التاء في ضربت ضمير مبني نائب فاعل في محل رفع نائب فاعل وكذلك ضربنا وضربت. طيب قال إلى آخر ما تقدم يعني ما قيل في الفاعل يقال كذلك في نائب الفاعل فيما يتعلق بالضمائر. طيب قال ولكي يبنى الفعل للمفعول لكن يبنى الفعل للمفعول وينوب عن الفاعل واحد من أربعة ولذا قلنا الأولى أن نقول هذا باب ماذا نائب الفاعل نائب الفاعل. طيب ينوب عن الفاعل واحد من أربعة الأول المفعول به كما تقدم المفعول به كما تقدم واضح. طيب والثاني الظرف نحو جلس أمامك وصيم رمضان إذن الثاني الظرف الذي ينوب أولا عن الفاعل هو المفعول به وهو الذي ينوب عنه بالأصالة هو الذي ينوب عنه بالأصالة فإذا ذكر معه غيره من هذه المذكورات لا يقدم شيء على المفعول به يعني الجملة الآن ذكر فيها ها فعل وفاعل ومفعول به وظرف وجار ومجرور ما الذي ينبغي أن يكون نائبا للفاعل المفعول به لا يقدم عليه غيره من هذه المذكورات قلنا ولذلك قال بعض أهل العلم أو سمى بعض أهل العلم هذا الباب بباب ماذا المفعول الذي لا يسمى لم يسمى فاعله ويقصدون بالمفعول ها هنا المفعول به يقصدون بالمفعول المفعول ليس المفعول معه ولا المفعول فيه اللي هو الظرف أو واضح خلي بالك من النقطة دي لأنها مهمة. طيب فقال المفعول به كما تقدم والظرف نحو جلس أمامك وصيم رمضان صيم رمضان فعندنا لماذا مثل بهذين المثالين جلس أمامك وصيم رمضان لأن الأولى مثال للظرف ظرف المكان والثانية مثال لظرف الزمان لكن هذا لابد له من شروط لابد له من شروط شروط ثلاثة الظرف حتى ينوب عن الفاعل لابد له من شروط ثلاثة من شروط ثلاثة الشرط الأول أن يكون متصرفا أن يكون الظرف متصرفا ما معنى متصرفا؟ يعني يصح أن يستعمل مرة ظرفا ومرة غير ظرف في جملة أخرى. يعني نقول مثلا معاذ الله، سبحان الله، هل هذه تصح أن تكون نائب فاعل؟ لا، لأنها منصوبة على منصوبة دائما. واضح؟ لكن هذه مصدر. الظرف لابد أن يكون متصرفا. قلنا متصرفا يعني قد يأتي ظرفا ويأتي غير ظرف. يعني لما أقول هذا المكان جميل ماشي، مر من أمام المسجد مثلا، أو من أمام المنزل. واضح؟ فالظرف إذا كان متصرفا يصح أن يكون نائب فاعل. يعني لما تقول مثلا صمت رمضان، رمضان هنا ظرف زمان. طيب رمضان شهر كريم، رمضان ما يعرف كلمة رمضان؟ مبتدأ. إذن جاءت مرة ظرفا والمرة الأخرى جاءت، هذا معنى التصرف. واضح؟ فلا بد أن يكون متصرفا. واضح؟ لا يلزم النصب على الظرفية، لا يلزم النصب على الظرفية. قالوا كإذا وهنا، فهذه تلزم النصب على الظرفية. فإذا لازم النصب على الظرفية لا يجوز نيابته. الشرط الثاني أن يكون هذا الظرف مختصا، لا مبهما. ومعنى ذلك أن يدل على معين، أن يدل على معين. فخرج بذلك قولنا وقت وحين وناحية وجانب، لأن هذه ظروف، لكنها ظروف ماذا؟ مبهمة وليست مختصة. لكن رمضان مختص. يعني ما الفرق بين شهرا ورمضان؟ شهر هذا إنه مبهم. واضح؟ لكن كلمة رمضان ظرف مختص. واضح؟ الشرط الثالث ألا يكون معه مفعول به، قلنا لأنه إذا وجد المفعول فإنه يقدم على غيره. طيب ثم ضرب أمثلة لذلك، قال نحو جلس أمامك، وصيم رمضان. كان أصل الجملة جلس محمد أمامك. خلي بالك، جلس محمد أمامك. أمامك ظرف مكان منصوب. واضح؟ طيب وصام علي رمضان، فرمضان ظرف زمان منصوب. طيب لما حل هذا الظرف محل الفاعل وغيرت الصيغة صارت ماذا؟ جلس أمامك. لو أردنا أن نعرف هذه الجملة، جلس أمامك عمر. طيب مكان نائب فاعل، طيب مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأمام مضاف والكاف مضاف. طيب صيم رمضان، مغير الصيغة، نعم، ورمضان وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. واضح؟ طيب والثالث مما ينوب عن الفاعل، قال الجار والمجرور. نحو ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضل. ولما سقط في أيديهم، أين الفعل مغير الصيغة؟ ها هنا سقط. وأين نائب الفاعل؟ في أيديهم. وما نوع نائب الفاعل ها هنا؟ جار ومجرور. ما معنى سقط في أيديهم؟ يعني ندموا على عبادة العجل، هذا معنى سقط في أيديهم. وكل من ندم على شيء يقال عنه إنه سقط في يده، سقط في يده. طيب، ولما سقط في أيديهم، سقط ما إعرابها؟ سهل جدا، واضح، فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح. طيب، في أيديهم، ها، لا، إعراب تفصيل الأول، ها، في حرف جر، ها، وأيدي اسم مجرور، ماشي، بفي، واضح. طيب، أيديهم وأيدي مضاف وهم مضاف إليه. طيب، والجار والمجرور ها هنا في محل رفع نائب فاعل، في محل رفع نائب فاعل، واضح. طيب، الرابع، قال المصدر، نحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، إذا نفخ في الصور نفخة واحدة، والمراد بالمصدر المفعول المطلق، المفعول المطلق، واضح. لكن هذا كذلك لابد له من شرط، الشرط الأول حتى يكون نائبا عن الفاعل، قلنا أن يكون متصرفا، يعني غير ملازم للنصب على المصدرية. قلنا ولذلك لا يجوز مثل سبحان الله ومعاذ الله، لأن هذه دائما منصوبة على المصدرية، واضح. ولذا لا يجوز أن تنوب مناب، أن تكون مكان نائب الإيه، مكان الفاعل فتنوب عنه، واضح الكلام. طيب، الحمد لله. والشرط الثاني، ها، ألا يوجد المفعول، قلنا هذا شرط أساسي، ألا يوجد المفعول. طيب، نحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، إذا قلنا ظرف لما يستقبل من الزمان، نفخ سهلة، ها، فعل ماضي، ها، مغير الصيغة مبني على الفتح. طيب، في الصور جار ومجرور متعلق بالنفخ، نفخ. طيب، نفخة واحدة، نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وواحدة صفة، واضح. طيب، إذن ماذا ينوب عن الفاعل؟ من يذكرهم إجمالا؟ ما الذي ينوب عن الفاعل؟ ها، والجار والمجرور والمصدر، أحسنتم. طيب، قال ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا، إذا وجد المفعول به فإنه ينوب عن غيره، واضح. طيب، يعني لما نقول مثلا، أو نقول مثلا كده، أهو، ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره، الجملة دي اجتمع فيها ماذا؟ اجتمع فيها كل ما ينوب عن الفاعل، ماشي؟ ضرب زيد يوم الجمعة، ظرف مختص، اهو، أمام الأمير، ظرف مكان كذلك، ماشي، ضربا شديدا، مصدر، واضح، في داره، جار مجرور، ومع ذلك قلنا ضرب زيد، فجعلنا نائب الفاعل هو المفعول، لأنه لا يقدم على المفعول شيء من هذه المذكورات. لكن قال غالبا، إشارة إلى الخلاف في المسألة، فالجمهور على أنه لا يجوز أن يقدم غير المفعول على المفعول مع وجوده، واضح. وبعض أهل العلم قال يجوز أن يقدم غيره، واستدلوا على ذلك بقراءة، واضح، لقول الله تعالى ليجزى أو ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، يكسبون، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، واضح؟ فاستدلوا بقراءة ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، فالأصل ليجزى قوم، فقرأت ليجزى قوما، يعني لم يقم المفعول مقام الفاعل وإنما أقيم بما كانوا يكسبون، لكن قالوا هذه قراءة شاذة، هذه قراءة شاذة. واستدلوا كذلك ببيت شعر، لكن قالوا هذا جاء للضرورة، للضرورة الشعرية حتى لا ينكسر البيت. فالراجح أنه لا ينوب غير المفعول به مع وجوده. طيب، قال: وإذا كان الفاعل متعديا لاثنين جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني منهما، نحو أعطي زيد درهما. ثاني، إذا كان الفعل الذي سنجعله مبنيا لما لم يسمى فاعله كان متعديا لاثنين، متعديا لاثنين أصلهما المبتدأ والخبر، واضح؟ هذا قيد مهم. تعين أن نجعل الأول نائبا، واضح؟ وأن ننصب الثانية، أن ننصب الثانية، نحو قال أعطي زيد درهما. أصل هذه الجملة ها، أعطى عمرو زيدا درهما. طيب، حذف الفاعل، حذف الفاعل، فصارت الجملة ها، أعطي زيد درهما. ما الذي قام مقام الفاعل فصار نائب فاعل؟ ها، المفعول الأول، المفعول، المفعول الأول، لأن الفعل يتعدى لمفعولين، فعل يتعدى لمفعولين، فالذي يقوم مقام الفاعل ويكون نائبا هو المفعول الأول. طب والثاني ها، يكون ماذا؟ يعني مفعولا به، أحسن، يعني أعطي زيد درهما، درهما تصير مفعولا، مفعولا به. طيب، قال نحو أعطي زيد درهما، قال وينصب الثاني منهما، ثم ذكر المثال على هذا الذي أعربناه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب اللي هو باب نائب الفاعل، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.